نصيحة الإخوة اللي بيتتبعون عورات المشايخ ويقولوا ويقول لك الشيخ فلان قال، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشرة، من أسلم بقلبه، من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تتتبع عورات المسلمين، فمن تتبع عورات المسلمين أوشك الله تعالى أن يفضحه في بيته. فالله تعالى أسأل أن يهديهم جميعا.